بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 40 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 9 من شهر ذي القعدة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 72، بيان مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. في هذه الآية وأشباهها بيان مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وصفه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثل سائر البشر، يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، ويجري عليه من الأمور ما يجري على البشر، وليس من الأمور شيء، ولا من خصائص الرب ولا من حقوقه الخاصة شيء، وأنه تميز عن غيره بالرسالة والوحي وما ترتب عليهما، والفضائل والكمالات الإنسانية. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في عدة مناسبات، في سهوه في الصلاة وفي المشورات لأصحابه، ورجوعه إلى قولهم في كثير من الأمور، وفي الحكم بين الناس، وفي غيرها من الأمور، ليحقق هذا الأمر ويعرف الناس ما يلزمهم، وليكون قدوة للخلق. ولهذا كان العلماء يقولون: إن الواجب في حق الأنبياء الصدق في كل ما يقولون، والعصمة في كل ما يبلغون، وأن يكونوا على أكمل الصفات، سالمين من كل رذيلة، متحلين بكل فضيلة، ويستحيل في حقهم ضد ذلك، ويجوز عليهم الأعراض البشرية التي أشرنا لها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 72، وعنون لها بقوله: بيان مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذه الفائدة هذه الآية العظيمة من سورة الرعد، وهو ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه هذه الأمة، في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذه الآية العظيمة هي في الحقيقة كما ذكر المصنف مشتملة على بيان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو أو جفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، بل بعض الصالحين، الناس فيهم على طرفين ووسط، فمنهم من يغلو، ومنهم من يجفو في حقهم، ومنهم من يتوسط. وهذه الآية متضمنة الرد على الجفاة وعلى الغلاة. ففي قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا فيه رد على الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من وصفه بصفات فوق صفات البشر، وزعموا أنه يعلم الغيب، وأن له قدرة يعني كونية على المخلوقات. ومنهم من زعم أنه خلق من نور الله، أو من نور العرش، أو خلق قبل آدم، إلى غير ذلك من أنواع الغلو الذي حصل لبعض أهل الجهل الذين يدعون محبته ويغلون فيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية متضمنة لبشريته، وأنه بشر عليه الصلاة والسلام، لم يخلقه الله عز وجل على غير سنة الله في خلق البشر، خلقه من أبوين كريمين وولد ولادة طبيعية وهو يتصف بصفات البشرية، ولهذا نبه العلماء في سنته وفي شمائله أنه يتصف بصفات البشرية، فيرد عليه النسيان ويرد عليه السهو عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في غير ما أمر بتبليغه. أما الوحي فإن الأنبياء معصومون من وقوع الخطأ والزلل فيما يبلغون عن الله، أما ما يحصل له من السهو في الصلاة والنسيان لبعض الأمور التي لا تتعلق بتبليغ الرسالة فهذا دلت السنة على هذا، فسهى عليه الصلاة والسلام في صلاته، وجاء يوما إلى بيت فاطمة يبحث عن علي رضي الله عنه فبحث عنه فلم يجده حتى أخبر أنه في المسجد، فدخل عليه وجده قد افترش التراب، ثم أقامه من مضجعه وقال له قم أبا تراب. فهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب. كذلك تخلف بعض من تخلف من أهل المدينة في مسيره عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك ولم يعلم ببعضهم حتى بلغ تبوك، وثم بعد ذلك ما علم أهل الصدق وأهل النفاق، لكنه بعد ذلك نزل عليه الوحي بأسماء المنافقين، وتاب الله على من تخلف من الصحابة رضي الله عنهم ككعب ابن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. كل هذه الأمور تدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما ينقل عنه وما ينقل في سيرته وهديه ينبغي أن يفصل وأن يفرق بين ما فعله على سبيل التشريع وما فعله على سبيل العادة. فمما فعله على سبيل العادة مثل ما يعرض له من الأعراض البشرية، كأن يحب بعض الطعام ويكره بعضه، ويحب بعض اللباس ويكره بعضه، هذه المحبة طبيعية والكراهية طبيعية، لا يبنى على هذا اتباع ولا يقال أن هذا من السنة، لأنه ما أحب هذا محبة دينية وما كرهه كراهية شرعية. ومن ذلك أنه كره أكل الضب، ثم لما سئل عن هذا قال إنه ليس بأرض قومي وإني أجد نفسي تعافه، فبين عليه الصلاة والسلام أن كراهيته للضب أنها ليست من الدين، وإن مما جبل عليه لأن الضب ليس بأرض قومه وهو لا يعرف في مكة، وإنما يعرف في بعض المناطق من هذه الجزيرة ولا يوجد في تلك المنطقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعافه لأن الناس جبلوا على يعني كراهية ما لم يعتادوا على أكله مما ليس بأرض قومهم. وكذلك كان يحب اللبن ويحب العسل ويحب الذراع من الذبيحة، وكل هذه محبة طبيعية، إلا أن العسل ورد فيه ما ورد من أنه شفاء كما أخبر الله بذلك في قوله فيه شفاء للناس. كذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته كنعليه وبعض لباسه عليه الصلاة والسلام، ما كان يتعمد لباسا معينا ولا هيئة معينة، وإنما كان يلبس ما تيسر، فقد يلبس الجبة الغالية الثمن وقد يلبس اللباس العادي، وكذلك الطعام قد يأكل يعني أجود أنواع الطعام ولكنه لا يتكلفه عليه الصلاة والسلام. فهذا ما كان يفعله بحكم عادته وطبيعته، لا يبنى على هذا اتباع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في الاتباع، فقال أن السنة هو أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، وهذه قاعدة عظيمة من أنفع ما ذكر في باب الاتباع وضبط هذا الباب، وهو أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، فأن يفعل كما فعل هذا موافقة له في الفعل، وقوله على نحو ما فعل موافقة له في القصد. فإذا أحب الشيء محبة دينية يجب يكون من اتباعه عليه الصلاة والسلام أن يحب الرجل ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة دينية شرعية. وإن أحب الشيء محبة طبيعية فلا ينبغي أن يظن أن محبة هذا من المحبة الدينية الشرعية. ولهذا لو قال إنسان أنا أتقرب إلى الله بأكل الذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل الذراع، لا نقول أن هذا من الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا على وجه التقرب، وإنما فعله على بحكم طبيعته البشرية. وكذلك لو قال رجل أنا أتقرب إلى الله بترك أكل لحم الضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، نقول هذا أيضا ليس من الاتباع في شيء. فما كان يفعله عليه الصلاة والسلام يدخل في طبيعته البشرية. ولهذا التبس على بعض أهل العلم بعض الأمور كالعمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ويجعل ذؤابها بين كتفيه، فاختلفوا هل كان يفعل هذا من السنة والاقتداء أو كان يفعله عليه الصلاة والسلام بحكم عادته وطبيعته. كذلك تكلموا في لبس الخاتم، هذه الأمور التي يقع فيها خلاف، وبعض هذه الأمور يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها تدينا، مثل أن يقيل في مكان أو يبيت في مكان أو أن يقضي حاجته في مكان، فلا ينبغي أن يظن أن اتباع الآثار واتباع هذه الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بها من غير تدين أنها من الدين، بخلاف ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم تدينا من البقاع كمسجده ومسجد قباء، كذلك المسجد الحرام، وكذلك المسجد الأقصى وما ورد في فضل هذه المساجد. فإن قصد هذه الأماكن من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله. وكذلك المشاعر المقدسة في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وبات بمزدلفة ودخل عرفة ووقف بها، كل هذا مما يفعل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في النسك. أيضا من الأمور التي لا تدخل في الاتباع ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء، فإنه أخبر أنه يجتهد، وإن بعض الناس ألحن في حجته من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بنحو ما يسمع. ثم بين أنه من أعطاه حق أخيه فإنما يقتطع له قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقضي بين الناس بالوحي الذي يوحي الله عز وجل به إليه كما كان يبين الشريعة. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه حتى يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في القضاء، فإن الوحي لو نزل بالقضاء بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ القضاء من هديه في الحكم، وإنما يقولون يقضي بالوحي وقد انقطع الوحي فلا سبيل للاقتداء به. فكان يقضي عليه الصلاة والسلام وبين القاعدة العظيمة في القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكان يمتثل هذا وامتثل هذا بعده خلفاؤه، فجعل هذا سنة يقتدى به في ذلك. هذا من حيث الجملة ومن حيث قواعد القضاء والحكم. وأما من حيث تفاصيل أفراد المسائل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بنحو ما يسمع، وبين أن قضاءه ليس هو حكم شرعي بمعنى أنه يبرئ الذمة في الدنيا والآخرة. ولهذا نقول الآن في القضاء أنه تبرأ به الذمة في الدنيا وتفصل به الخصومات وتعطى الحقوق لمن قضى له القاضي بشيء، ولكنها لا تبرئ الذمة يوم القيامة. فمن علم في هذه الحياة أنه قضي له بحق أخيه فيجب عليه أن يرد ذلك، ولا يستبيح هذا بحكم القاضي ولو أعطي صكا بذلك، فإن هذه المحاكم واجتهاد القضاء في هذا الأمر هو على نحو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اجتهاده في القضاء بين الخصوم أيضا مما يدخل في اجتهاده، وهو يرجع إلى أصول كلية وإلى قواعد شرعية يجب أن يقتدى به في ذلك، كقوله البين على المدعي واليمين على من أنكر، وكذلك اعتباره في الشهادة بشهادة الرجلين، وغير ذلك مما دلت عليه أصول القضاء، فيقتدى به في الأصول العامة. ولكن لو قضى لشخص بنحو ما يسمع فلا يقال أن كل ما قضى به بالوحي، وإنما كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام. كل هذا الأمر مما يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، ولو كان معصوما ما قال عليه الصلاة، لو كان معصوما في كل أفعاله لما قال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع، وإنما قال أقضي بحكم الله. ولهذا فهو معصوم فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى، وسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، وكل ما أقر عليه فإن ذلك من الدين. وأما ما فعله بحكم عادته وطبيعته أو في اجتهاده أيضا حتى في دعائه، فإنه دعا لمن لعنه أو دعا عليه أو سبه وهو بغير حق أن يجعلها الله كفارة له، وهذا دليل أنه قد يجتهد في بعض هذه الأمور عليه الصلاة والسلام. وأما الوحي فهو معصوم فيه، ولهذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. إذن هذه المسائل كلها تدل على بشريته عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم هذه الأمور أنه لا يعلم الغيب وأنه لا يدري عما يحصل في غد، كما دلت على هذا شواهد كثيرة من السنة، خلافا لبعض الغلاة الذين يغلون فيه ويدعون فيه علم الغيب ويدعون أن هذا من لوازم محبته عليه الصلاة والسلام. والجانب الثاني قول الله عز وجل يوحى إلي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبلغ هذه الأمة أنه بشر يوحى إليه، وهذا فيه رد على الجفاة الذين أنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام، كاليهود والنصارى الذين عرف بعضهم أنه نبي ورسول ولكن حسده في ذلك، أو أنه أنكر ذلك لجهله، أو أنكر شيئا من شريعته، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من العلماء يؤخذ من قوله ويرد، فإن هذا نقص في رسالته عليه الصلاة والسلام، نقص فيما يجب من الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام. يوحى إلي هذه منزلته، أنه بشر شرفه الله عز وجل بكثير من الخصال التي لم تحصل لبشر، فشرفه الله عز وجل بشق الصدر وهو صغير، وشرفه بأن جعله من أشرف نسب، وشرفه بالخلق العظيم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم، يعني بشر اصطفاه الله بكثير من الخصائص، خصائص الكمال البشري وخصائص الفضل، ومع هذا هو لم يخرج عن كونه بشر. ثم أوحى الله إليه وشرفه بهذه الرسالة وجعله خاتم المرسلين وأفضل المرسلين، وهو صاحب الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبط عليه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وهو صاحب لواء الحمد وأول من يقرأ باب الجنة وأول من يدخل الجنة وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة إلى غير ذلك من فضائله الثابتة بالنصوص الصحيحة. وكل هذه من لوازم رسالته، فإن الله شرفه بالرسالة واصطفاه على المرسلين بهذه الخصائص، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الآية فيها رد على الجفاة ورد على الغلاة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فنقول لكل من غلا فيه نقول إن هذا مردود بقوله أنا بشر، ونقول لكل من جفى عنه وقصر فيما يجب من الإيمان برسالته نخاطبه بقول الله عز وجل يوحى إلي، أي أن الله أوحى إليه. ذكر المصنف رحمه الله قال في هذه الآية وأشباهها بيان مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن وصفه للرسول أنه بشر مثل سائر البشر يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر ويجري عليه ما يجري على البشر، أي أنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الأمور الطبيعية. وهذه لا بأس أن يرد على الغلاة بأنه بشر، لكن إذا ذكرت هذه الأمور على سبيل التنقص له عليه الصلاة والسلام فإن هذا خطير. ولهذا ذكر القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء أن من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أعراضه البشرية يريد أن يتنقصه بذلك فإنه يكفر بذلك، ونقل هذا عن بعض الأحناف. فلو أن رجلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى وأنه يرد عليه النسيان يريد أن يتنقصه فإنما الأعمال بالنيات، فإنه يؤاخذ بذلك. وأما إذا ذكر هذا في مقام الرد على الغلاة وما دلت عليه الأدلة فإن هذا هو الحق. قال وليس له من الأمور شيء، ولا من خصائص الرب ولا من حقوقه الخاصة الشيء. هذه قاعدة شرعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. والأمر هنا هو أمر الرب وخصائصه كالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها شيء. كذلك تدبير شؤون الخلق وحسابهم يوم القيامة والمغفرة لهم، وأن يؤاخذ الله المقصر بذنبه وأن يعفو عن المسيء، ليس له ولا لغيره من الخلق شيء. وأما أمر الرسالة نعم له شيء في الرسالة، فهو رسول الله وهو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. قال وأنه تميز عن غيره بالرسالة، هذا الجانب الآخر، والوحي وما ترتب عليهما. قال والفضائل والكمالات الإنسانية، لاحظوا القيد، الفضائل والكمالات الإنسانية. دائما العلماء يعبرون يقولون الكمال البشري، لأن البشر لهم كمال لا يتجاوز البشرية، كما حصل هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل البشر وأفضل البشر، ولكنه لم يخرج عن كونه بشر. قال وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في عدة مناسبات في سهوه. امتثاله عليه الصلاة والسلام لكونه بشر نعم، وأما السهو فهو غير متعمد، فلا يظن أنه سهى كما يقول البعض سهى ليعلمنا. لا يجوز لأحد أن يحدث شيئا في الصلاة وهو متعمد بدعوى أنه سهى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ينزه عن هذا الأمر، وإنما كتب الله عليه هذا ليكون هذا سنة لنا نقتدي به عليه الصلاة والسلام فيما يفعل إذا سهى. كذلك في المشاورات لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يستشير أصحابه، يسمر عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يشاورهما في أمر المسلمين. استشار أصحابه يوم بدر، واستشارهم يوم الأحزاب، واستشارهم في مواطن كثيرة، كذلك في يوم الحديبية، وأخذ برأي بعض أمهات المؤمنين، وهكذا في كل المواطن يشاور أصحابه كما أمره الله بذلك في قوله وشاورهم في الأمر، فهذا مما يدل على بشريته. ولهذا الصحابة فرقوا رضي الله عنهم كما قال قائلهم يوم بدر: أهو الرأي والمشورة أم منزلا أنزلك الله إياه؟ فكانوا رضي الله عنهم من فقههم إذا رأوا شيئا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدبهم ومن فقههم. هل هذا شيء يعني من الله أنزلك الله إياه فلا مجال للعقول أمام النص، أم أن هذا يرجع للرأي والمشورة؟ قال: بل هو الرأي والمشورة. فأشار إليه الصحابي بأن يجعل الماء والبئر خلفه حتى يمنع العدو من ورود الماء، وهذا معروف في الجوانب العسكرية أن منع الإمداد عن العدو من طعام أو شراب أنه من أسباب النصر. فهذا مما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه، ولكن إذا جاء الوحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه لقول أحد. ولهذا يوم الحديبية وكذلك لما أمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة في الحج، وكذلك لما أمر عائشة رضي الله عنها أن تأمر أباها أن يصلي بالناس زجرها وقال: أنتن صويحبات يوسف. كل هذا مما يدل على أنه ما كان يترك أمر الله لرأي أحد أو لقول أحد، وهكذا في جميع المواطن. وأما الرأي والمشورة فإنه يستشير أصحابه، وهو بهذا يعلمنا أنه إذا جاء الوحي وثبت الدليل لا مجال للرأي ولا للمشورة في هذا الأمر. ومن هنا نقول أنه ينبغي أن يفرق الآن في مجالس الشورى وما يسمى بالمجالس التي تعقد للتصويت وللمشاورات، يفرق بين أمرين: بين أمر الشورى في الإسلام وبين ما يسمى الآن بالمجالس البرلمانية التي تعقد للتصويت على أمور الشريعة، مثل أن يعقد على بعض البرلمانات وعلى بعض المجالس في بعض الدول الإسلامية والعربية للأسف، وهذا مما عافانا الله به في هذه البلاد، فيصوت مثلا على الحجاب، ويصوت على إقامة الصلاة في المساجد، ويصوت على تحكيم الشريعة. هذا ليس مما يخضع للرأي والمشورة. وأما ما تتطلبه السياسة من بعض الأمور التي تستدعيها المصالح، مثل بعض الأنظمة المتعلقة بالتجارة والمرور وبعض ما تحتاج إليه الأمة من مصالح، فلا بأس بعقد المجالس الاستشارية ومجالس الشورى، وهذا معمول به في بلادنا على أعلى المستويات في مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وكذلك المجالس الإدارية في الجامعات والوزارات، وهذه كلها المجالس ترجع إلى أمر الشورى في الإسلام بأن يتشاور الناس فيما فيه مصلحة. وأما إذا ثبت الوحي فإنه لا مجال لعرض هذه الأمور على عقول الناس. إذن هو بذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو محل للشورى فيشاور فيه، وما هو من أمر الله عز وجل فلا مجال فيه للرأي ولا مجال فيه للأخذ بقول فلان أو رأي فلان. قال رحمه الله: ولهذا كان العلماء يقولون إن الواجب في حق الأنبياء الصدق في كل ما يقولون والعصمة في كل ما يبلغون. هذا الأصل في الأنبياء أنهم صادقون فيما يبلغون وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله. وأما ما تقدم مما لا يكون من أمر الدين فإنهم كغيرهم من البشر، لكن الله خصهم وشرفهم بكثير من خصال الفضل، فهم أكمل الناس عقولا وأعظمهم حكمة وأفضلهم رأيا. ولو أنهم كانوا في هذه الأمور غير معصومين فلا شك أن عقولهم أكمل وأنضج عقولا وأعظم حكمة، إلا أنه لا يدعى العصمة لهم في كل شيء، وإنما العصمة فيما يبلغون عن الله. ولهذا اختلف العلماء في جواز أن تعرض المعاصي للأنبياء والرسل، والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهم معصومون من الشرك، وأما الصغائر فإنها تجري عليهم واختلف في عصمتهم من الكبائر، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فإنها تجري عليهم. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله ما ذكر ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه حتى يبقى مقامهم محفوظا في الناس، وحتى لا يتجرع عليهم الناس. فالصحيح أن يقال تجري عليهم الذنوب الصغيرة ولكنهم يوفقون للتوبة وهي مغمورة في حسناتهم العظيمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 73، التحقق من دخول الأحكام الجزئية في الأحكام الكلية. من أراد الحكم على شيء من الجزئيات فعليه أن يبين دخولها في الأحكام الكلية، وهذا أصل كبير نافع. من أحكمه علما وعملا نجح، ومن لم يحكمه غلطا كبيرا أو صغيرا بحسب ما حكم به من الجزئيات. وجميع الحوادث وجميع أفعال المكلفين داخلة تحت هذا الأصل. ولنذكر لهذا نموذجا يفتح بابه ويستدل به على غيره. من ذلك أن الشارع مدح من اتصف بالإيمان والتقوى والصلاح والعلم والعمل الصالح والإحسان في عبادة الخالق والإحسان للخلق بحسب أحوالهم، وذم من اتصف بضد ذلك. فمن أراد أن يمدح أحدا من الناس شخصا أو طائفة أو يذم، فعليه أن يبين دخول ما مدحه أو قدح فيه في الاسم الشرعي الذي علق عليه الشارع المدح أو الذم. فإن علقه بغير الأسماء الشرعية عظم غلطه وانحرف في حكمه. وكذلك أمر الشارع بالعدل ونهى عن الظلم. فمن أراد الحكم على شيء من الأشياء بأنه عدل أو ظلم أو أن فاعله عادل أو ظالم، فعليه أن يبين دخوله في نص الشارع الكلي. وكذلك أمر بإشهاد العدول وقبل شهادتهم بحسب تفاوت الأحكام الشرعية. فمتى شهد أحد بشيء من الأشياء فعلى من يحكم بشهادته أن يتحقق دخوله في العدالة الشرعية المعتبرة. وكذلك رد كثيرا من الأمور إلى العرف والمعروف، وأمر بها ونهى عن المنكر الذي هو ضدها، وذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاشرة بالمعروف والقيام بالحقوق بالمعروف غير المنكر. فعلى من أراد أن يحكم بشيء من ذلك فعليه أن يبين دخول ذلك المحكوم فيه بالعرف والمعروف أو المنكر. وكذلك نهى عن بيع الغرر ومعاملات الغرر، فعلى من أراد أن يحكم في معاملة جزئية أن يحقق فيها هذا الوصف. فإن تحقق دخول الجزئي في الأصل الكلي فليحكم فيه، وإلا فليتوقف عن النهي عنه إلا بدليل. وكذلك أمور كثيرة جدا علق الشارع عليها أحكاما فيشتبه الأمر في جزئياتها وأفرادها، هل فيها ذلك الوصف؟ فالطريق إلى الحكم العلمي التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه فالطريق إلى الحكم العلم التام بالواقع ليتمكن من الحكم عليه وعند الاشتباه في الجزئيات يرجع فيه إلى أهل الخبرة فيه. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 73، وعنون لها بقوله: التحقق من دخول الأحكام الجزئية في الأحكام الكلية. وما ذكره المصنف رحمه الله في هذه القاعدة من أنفع ما يكون لطلاب العلم وللعلماء وللمفتين والقضاة، وأن هناك أحكام كلية لا بد أن ينظر للجزئيات وأن تلحق هذه الجزئيات بأصولها. وهذا الأمر فيه عصمة من الزلل والانحراف، وهذا هو سبب عصمة الله لأهل السنة والجماعة، كما ذكرت هذا لكثير من طلاب العلم. يعني لا يظن أن أهل السنة وأن العلماء من أهل السنة في كل عصر ومصر أنهم كلهم علماء، كلهم أذكياء، كلهم فقهاء، لكن لديهم أصول، ومن تمسك بهذه الأصول أمن أن يقع في الزيغ والضلال الذي وقع فيه بعض أذكياء البشر. يعني لاحظوا عامي من أهل السنة إذا رزقه الله الاتباع فإنه في مأمن أن يزيغ زيغ أولئك الأذكياء الذين قدموا عقولهم على الشرع. فلا تجد من ينتسب للسنة يقدم عقله على الشرع، ولا تجد رجلا من أهل السنة يحدث قولا جديدا في مسألة. ومن أظهر ما يكون في هذا أنك لا تجد رجلا منهم يقول إنه تبين لي قول أو رأي جديد في مسألة لم يسبق إليها، مع أنه قد يذكر هذا بعض الجهلة، كما يأتي من يقول الآن ظهر لي أمر في بعض الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر لم يظهر لغيري وإنما توصلت إليه، فهذا دليل على زيغ هؤلاء، لأن هذه أمور محدثة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المحدثات. إذن كل هذه المسائل يعني تدخل تحت قواعد الشريعة الكلية وتدخل تحت الأصول، ومن ضبط الأصول فإنه في مأمن أن يزيغ وأن ينحرف عنها، ومن حرم الأصول حرم الوصول كما قال العلماء. إذن هذه القواعد الكلية مهمة في أن بعض أفراد المسائل النظر في دليل أو النظر في مسألة قد يظهر للناظر أن فيه شيئا يخالف ما دلت عليه الأصول، فيجب أن يعاد هذا إلى الأصول. وهذه المسألة معروفة عند العلماء بتخريج الفروع على الأصول، أن هذه المسائل الفرعية يجب أن تخرج على الأصول، وهذا من أنفع ما يكون. ولهذا أول ما يعلم طلاب العلم معرفة الأصول والقواعد الكلية التي إذا عرفوا مسائل الشرع بعد ذلك الحقوها بأصولها. ومن فوائد هذا العلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم، يقول إن الإحاطة بالجزئيات لم تحصل لكثير من أهل العلم، ولكن من عرف الأصول فإنه يلحق هذه الجزئيات بأصولها. نبه المصنف رحمه الله على هذا الأمر وذكر شواهد من هذا، أن الله عز وجل مدح في كتابه ببعض الصفات وذم ببعض الصفات، ولهذا من أراد أن يمدح رجلا فلا يجوز أن يمدحه بأمر يخرج عن هذه الأصول، لأن المدح هو بما مدح الله تبارك وتعالى به. فلا يجوز مثلا أن يقال في رجل أنه فاضل وأنه مستقيم إلا أنه لا يصلي، كما يحصل هذا من بعض أهل الجهل يمدحون الرجل يقولون لكنه مفرط في الصلاة، يمدحون الرجل يقال أنه مفرط في الأمانة، كيف يمدح هذا؟ ولكن يمدح بما فيه من خصال الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال إن مدحي زين وذمي شين قال ذاك الله، فالمدح هو ما مدح الله به والذم هو ما ذم الله عليه، فلا يجوز أيضا في مقابل هذا أن تذم إنسان لأنه خالف طبائعك أو ما أنت عليه في بلدك أو خالف اللباس الذي تلبسه، لأن بعض الناس جبلوا على ذم من خالف عاداته، بل إن بعض المتعصبة يذم من خالف رأي شيخه ويحصل البغي والظلم لأنه خالف رأي الشيخ. فلا يجوز أن تذم رجلا لأنه خالف فلان أو خالف المذهب الفلاني، وإنما الذم يكون لمخالفة الحق، وأهل الخلاف هم الذين خالفوا الكتاب والسنة، ليس أهل الخلاف من خالفونا، وإنما أهل الخلاف هم الذين خالفوا الكتاب والسنة. كذلك الشهادة والعدالة، لا يجوز أن يجرح الرجل بغير جرح ولا أن يعدل الرجل بغير تعديل شرعي. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف هو ما عرفه المؤمنون من الشرع، والمنكر ما أنكره المؤمنون. وعندما نقول المؤمنون هم العلماء المستقيمون على دين الله، فإذا تواطؤوا على معرفة شيء وعرفوه من الدين فهو معروف، وإذا أنكروا شيئا كما كان بعض الأئمة يقول إني أكره هذا وأنكر هذا فنعلم أن هذا من المنكر، ولكن ليس المنكر هو ما أنكرته بطبعك. ولاحظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر الضب بطبعه ولم ينكره شرعا عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على هديه العظيم عليه الصلاة والسلام في أنه ما كان يحكم طبعه ويحكم عادته في الشرع، وهذا بخلاف الناس، وقل من يسلم من هذه الفتنة، فإن بعض الناس إذا نشأ على مذهب أو على قول أو على عادة أو على لباس أو على طعام أو على هيئة معينة ينكر من خالفه في ذلك، ولربما صاحب هذا من الظلم والبغي وذم الناس بغير ما ذمهم الله به. فلا بد أن تحكم هذه الأصول، الذم لمن ذمه الله، لا يجوز أن نذم رجلا إلا بدليل يدل على أنه فعل ما يذم عليه، ولا أن نمدح رجلا إلا بأمر دل الدليل على أنه ممدوح على هذا الأمر. بقي بعد ذلك ما يعرف عند العلماء بالتحسين والتقبيح العقلي. نحن نعلم يعني أن الكرم ممدوح قبل ورود الشرع، وأن العلم ممدوح، وأن الجهل مذموم، وأن البخل مذموم، فنعم نمدح بما دل العقل دلالة عامة يعلمها كل العقلاء بعقولهم أن هذا ممدوح. وأما ما خفي على العقل كما هو قول أهل السنة في التحسين والتقبيح العقليين أن العقل يدرك الحسن في بعض الأمور ولا يدركها في بعض الأمور، فلا بأس أن نمدح بما دلت العقول على مدحه، وأن يذم الرجل بما دلت العقول على ذمه، وكذلك من باب أولى أن يمدح ما دلت الأدلة على مدحه وأن يذم ما دلت الأدلة على ذمه. ثم يحصل بهذا الخضوع لأمر الله، وأن لا ينصب الرجل نفسه وكأنه ند لله، الله يمدح رجلا وتذمه، ويحب الله عز وجل رجلا وتبغضه، وإنما يكون المسلم منقادا لأمر الله لأن عبيد لله، لا يجوز لنا أن ننازع الله ولا أن نكون أندادا لله في أن نقرب ونبعد ونخفض ونرفع ونعز ونذل ونمدح ونذم إلا بما دلت عليه الأدلة. وقصة عمر رضي الله عنه لما اتخذ أحد عماله كاتبا نصرانيا، وهذه القصة مشهورة، فما زال عمر يراجعه حتى قال لا أعزه وقد أذله الله. لاحظوا هذا الأمر، لا أعزه وقد أذله الله، وطرد هذه المسألة أن نقول لا نذمه وقد مدحه الله ولا نمدحه وقد ذمه الله. ولهذا يدرك خطورة الأمر من بعض الشباب المقلدة لبعض من يقلدونه، يذم الرجل وليس لديه برهان، فإذا قلت له لما تذم فلان قال والله سمعت فلان يقول، تذهب لفلان قال سمعت فلان، سلاسل من الأوهام والظنون ليس لها مستند لا من الشرع ولا من العقل، وإنما يذمون من تواطأوا على ذمه ويمدحون من تواطأوا على مدحه. وهؤلاء لو طولبوا بالبينات في الدنيا ما استطاعوا أن يوردوا البينات على ما يقولون، فكيف إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل؟ فهذه قاعدة عظيمة نافعة في أن المسلم يجب أن يكون عبدا لله، ليست العبودية في المساجد في الصلاة والزكاة والصوم، بل عبودية في الأخلاق، عبودية في الأقوال والأعمال، أن نكون خاضعين لأمر الله، نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله، ونمدح من مدحه الله، ونذم من ذمه الله، ونقرب من قربه الله، ونباعد من باعده الله. هذه العبودية الحقيقية. ولهذا أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فسرت عائشة رضي الله عنها ما هذا الخلق، قالت كان خلقه القرآن، إذا تخلقنا بأخلاق القرآن وحكمنا القرآن في عباد الله ولم نبتدع شيئا يخالف شرع الله نكون بهذا مؤمنين، ونحقق شرع الله والعبودية لله عز وجل في كل شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم هل له توبة وهل يقتل؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أو تنقص وهو متعمد لذلك فإنه يقتل، لأن هذا حده. ولما تعرض لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أفلا نضرب عنقه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصديق: ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولو كان ذميا، لأن هذا يعتبر نقض للعهد والذمة. ثم ذكر رحمه الله: إن كان هذا الرجل تاب فيما بينه وبين الله ينفعه عند الله، ولكن هذا حده في الدنيا. وفرقوا في هذه المسألة بين من سب الله ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من سب الله وتاب تقبل توبته إذا كان لا يعرف بالتدين بالنفاق والتقية. قالوا: لأن الله عز وجل غفور رحيم، وقد دلت الأدلة على أنه يغفر لكل من تاب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فحقه حق بشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسقط حقه في حياته عليه الصلاة والسلام كما كان يعفو عن بعض الناس. وأما بعد ذلك فلا يجوز أن يقر أحد على سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ذريعة لفتنة عظيمة ولنقض الشريعة بالتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ومقامه العظيم. ومع هذا كله دائما الكلام الذي نتكلم به هو من باب الأحكام المطلقة، ولا يجوز لأحد أن ينزل حكما على معين، وإنما المرجع في ذلك للحكام والقضاة، هم الذين يتولون الحكم في هذه القضايا بمساءلة هؤلاء المعينين وأحوالهم، لأن هذه أحكام مطلقة قد تتخلف عن بعض المعينين، كما انتشر الآن ما يسمى بالتغريدات وهذه الوسائل الإعلامية، قد يخترق الحساب وقد يتكلم الرجل في حال تغير عقل لشرب دواء مباح أو لوجود عامل نفسي. فمهمة القضاء هو التثبت، ويأتي بعض أهل التعجل ويطرقون الأحكام ويسارعون إلى الحكم على الناس بمجرد أن يشاع هذا الأمر، فهذا ينبغي التأني في هذا الأمر وعدم التعجل في ذلك. أثابكم الله. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل من كلمة توجيهية حول الأخوة الصادقة التي تكاد تندر في هذا الزمان؟ نعم، هذه الأخوة الإيمانية، وهي موصوفة بالأخوة الإيمانية وأخوة الإسلام، وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا ضابط الأخوة، أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فكان أهل الجاهلية يقولون: انصر أخاك أو انصر ابن عمك ظالما أو مظلوما. وجاء الإسلام بهذه القاعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فاستشكل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، قالوا: ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال: أن تمنعه من ظلمه. هذه الأخوة التي ستبقى، والأخوة التي تورث المودة في الدنيا، والأخوة الإيمانية يوم القيامة، بأن تعينه على الخير وتمنعه من الظلم ولا تواليه على الباطل. فهذه الأخوة مبناها على الرحمة والرفق والنصيحة والعفو والصفح، وأن لا تقر أخاك على باطل، تمنعه من الظلم إذا اعتدى، وتذكره إذا نسي، وترشده إذا أخطأ، وتبين له الدليل إذا غفل عنه، وتنبهه إلى فهم المسألة إذا خفيت عليه، وتتحمل زلته، وتعينه على شأنه في دينه ودنياه، وتدعو له بظاهر الغيب، وتغفر له زلته، وتنصح له في كل ما ترى أن لك أن له فيه مصلحة. وأصل ذلك كله أيضا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني قال العلماء: حتى لو أن رجلا يعني تمنى أن يكون إخوانه على ما هو عليه لم ينصح له، لأن الذي هو عليه هو دون الذي يتمناه لنفسه، وإنما الأصل أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن لا تتمنى أن يكون المسلمون على ما أنت عليه. ولهذا كان بعض السلف إذا قيل له كثر الله في المسلمين من أمثالك يقول لا، ولكن ادعو لهم بخير، لأن كل واحد يعرف تقصيره، فلا يتمنى أن يكون أهل الإسلام كلهم على تقصيره، وإنما يتمنى لهم أن يكونوا بأفضل المنازل. وهذا أمر عظيم، يعني لا يتحقق الإيمان إلا به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، والنفي هنا نفي للإيمان الواجب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفع على ترك مستحب، ولكن لما قل هذا في الناس اليوم أصبح الناس يستشكلون هذا الحديث، كيف ينفع الإيمان على هذا الأمر العظيم. وهذا هو حقيقة الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وأن تنصح لهم كما تنصح لنفسك. ومن عرف الوعد والوعيد والثواب العظيم على محبة المسلمين ومحبة المؤمنين يسهل عليه هذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل في بلادنا إذا حصل أحد الرجال القدرة على الحج بدأ بأبيه ثم عن نفسه، نرجو التوجيه إلى الصواب. لا شك أن إيثار الوالدين على النفس أنه مما دلت عليه الأدلة، ولو بدأ بأمه لكان أولى، فإذا تزاحم حج الأب والأم تقدم الأم ثم الأب. وهذه المسألة فيها تفصيل في أنه أحيانا قد يكون الأب غنيا والابن فقيرا يجمع المال، فإذا يعني والده كان لديه مال ولم يحج قد يتعين أن يحجه عن نفسه، لأن والده يملك المال الذي يحج به. وأما إن كان فقيرا وآثر أباه على نفسه فإن هذا من البر والإحسان بالوالد. نعم. ثابكم الله. يقول السائل في الطواف أنه كان في الشوط الرابع وانتقض وضوءه، فهل يعيد الطواف؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، أن الطواف هل هو من العبادات التي يتوقف آخره على أوله كالصلاة لو انتقضت مثلا طهارته في الركعة الثانية، فلا نقول لو يتوضأ ويتم الصلاة الرباعية على ما مضى من الوضوء في ركعتين. ومنهم من قال إن الوضوء أن الطواف كالذكر مثلا، فإنه له ما يعني أتم من الذكر على طهارة، وإن كانت الطهارة في الذكر مستحبة. على كل حال الخلاف بين العلماء في أن يستأنف الطواف من جديد أو أن يبني على ما مضى بناء على هذه المسألة، ويفرقون تفريقا آخر بين من طال مكثه في الوضوء فيعدون هذا من الفصل، يقول بعضهم يستأنف، ومنهم من يقول إذا توضأ وضوءا سريعا، خاصة هنا في المسجد الحرام بعض الأماكن داخل المسجد للوضوء فيتوضأ ويتم يعني طوافه، هذا أيضا متوجه عند بعض أهل العلم، يقولون كما أنه لو توقف يعني للصلاة ولأداء الصلاة الواجبة فإنه يبني على ما مضى. إذن هذه المسألة يعني يتنازعها أمران، الأمر الأول هو طول المكث، فإذا طال مكثه يرى بعض العلماء أن يستأنف، والمسألة الثانية أن الطهارة، هل هذا الطواف لا بد أن يبدأه بطهارة ويتمه كذلك، أو أنه إذا طاف بعض الأشواط ثم بعد ذلك انتقضت طهارته يتم له من الأشواط ما كان طاهرا فيها ثم يتوضى ويبني على ما مضى. المسألة خلافية، ومن استطاع أن يخرج من الخلاف وأن يستأنف طوافه من جديد فهذا أحوط وأولى. أثابكم الله. يقول السائل حكم التحايل على نقاط التفتيش لأجل الحج؟ هذا لا يجوز، التحايل على الأنظمة هو تحايل على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فكالذي يتحايل على الشر، كالذي يدخل وهو غير متوضئ ويظن أنه بهذا يخادع ربه تبارك وتعالى، كذلك الذي يحتال على نقاط التفتيش وقد أمر ولي الأمر أن لا يتجاوز هذه النقطة إلا من معه تصريح، فهذا يخادع نفسه. يعني هذه عبادة لا بد أن تؤدى بشروطها الصحيحة، ولا بد. فالسمع والطاعة لولاة الأمور في هذا الأمر متعين، وذلك أن المصلحة الشرعية التي اتفق عليها حكام المسلمين في المؤتمرات العالمية الإسلامية تحديد النسب، سواء من القادمين من بلدان المسلمين ومن بعض الأقليات التي تأتي من بعض الدول غير الإسلامية، وكذلك تحديد النسب من الداخل لما يلاحظ من تزاحم المسلمين ووجود الرغبة لدى الكثير منهم، وهذا مما نفرح به أن توجد الرغبة لدى عامة المسلمين وكثير منهم في الحج، فهذا دليل خير. لكن لا بد أيضا أن يضبط بضابط حتى لا يتسبب بعضهم في أذية بعض، وأنتم تعلمون أنه قد يحصل الزحام وقد يموت بعض الحجاج تحت أقدام بعض إخوانهم، فهذا يخشى أن من خرج من غير تصريح أن يناله من الإثم إذا وقع هذا الأمر أو شارك في الزحام. فدائما طاعة الله لا تنال إلا بالوسائل الشرعية التي شرعها الله، فإذا الإنسان استطاع أن يحج بتصريح، وإلا يعبد الله، والعبادة وأبوابها كثيرة بحمد الله، ومن أراد شيئا وما منعه منه إلا أنه يحكم الشرع فيرجى له إن شاء الله الأجر بنيته، كما دلت على ذلك الأدلة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنهم خلفوا أقواما بالمدينة ما سلكوا واديا ولا شعبا إلا كان لهم من الأجر، قال حبسهم العذر. كذلك المسلم إذا ما ترك الحج إلا من أجل يعني تقديم المصلحة الشرعية والسمع والطاعة لولاة الأمور فهو مأجور. نعم. أفيدكم الله، هذا السؤال عبر الشبكة، يقول فيه: كيف نتعامل مع أهل المعتقد الأشعري والماتردي علما أنهم أهل فضل وأخلاق وعلم؟ هل ممكن نتفق معهم في بعض أوجه الدعوة؟ هذه العقائد التي يوجد فيها مخالفات للأدلة من الكتاب والسنة ولما عليه السلف لا بد من الإنكار على أصحابها والنصح للمسلمين ببيان المخالفات المتعلقة بالاعتقاد، سواء ما يتعلق بالأسماء والصفات أو بالقدر أو الإيمان أو بتوحيد العبادة، وتعين المسلمين على الخير، ومن إعانة المسلم لأخيه أن تمنعه من المخالف. فإذا كان المقصود بالتعاون مع هؤلاء أن تنصح لهم وتبين لهم الأدلة وتزيل عنهم الشبه، نعم هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يتقرب به إلى الله. وإذا كان المقصود هو أن تشاركهم في البدع وتجالسهم من غير إنكار عليهم ولا ترفع رأسا بإنكار، فلا ينبغي مشاركة المخالفين من غير إنكار عليهم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نميز بين الاتباع التبعي والاتباع الديني؟ ما هذه المصطلحات اتباع تبعي واتباع ديني؟ وش الاتباع التبعي؟ نحن نقول الاتباع ديني شرعي، إذا قيل الاتباع والاتباع الشرعي، ولكن المشاركة في الفعل كان يقول نفعل كما فعل، قد نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن بغير قصد، مثل الآن من يذهب إلى الآثار يقول النبي صلى الله عليه وسلم نام في هذا المكان أنا أنام فيه، توظف في هذا المكان توظف فيه، فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل وافقه في القصد؟ إذن الاتباع موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، وليس كل من وافقه في الفعل متبع. وأما الاتباع فهو مصطلح شرعي، ودائما نقول ينبغي أن تحرر المصطلحات الشرعية، فلا نتلاعب بالاتباع، نقول اتباع تبعي واتباع شرعي. الاتباع إذا أطلق في الشرع فهو شرعي، إذا قيل هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو اتباع شرعي، وليس كل من وافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعل يكون متبعا. سبحانكم الله. يقول السائل: حكم الرمي قبل الزوال؟ الرمي قبل الزوال الذي دلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في حديث ابن عمر وفي غير ذلك من الحديث كانوا يتعينون حتى زوال الشمس، فينبغي الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أفتى من أفتى، فالأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقل من الاحتياط في هذا أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وفي أن لا يكون الرمي إلا بعد الزوال، طبعا هذا في أيام التشريق، أما في اليوم الأول في يوم النحر فإن الرمي يكون بعد طلوع الشمس على ما دلت على ذلك السنة، ومن دفع من مزدلفة يعني بعد مغيب القمر له أن يرمي كما دل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا والله أعلم.